الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المصطفى الكريم، حللت أهلا ووطئت سهلا بين إخوانك ومحبيك، سعدنا بك وتعدت بنا يوم جمعتنا بك لا إله إلا الله، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها المصطفى الكريم، إنك في رحلتك هذه إلى أماكن النزهة تحمل رسالة ربانية خالدة، إنها رسالتك التي شرفك الله تعالى بها، رسالة الإيمان، رسالة التوحيد، رسالة الطهر والعفاف، رسالة لا تغيب عنك أبدا إلا يوم تغيب أنت عن إيمانك وعن توحيدك وعن إسلامك، إلا يوم تشتري الدنيا بالآخرة ويوم تقبل على غير الله. هي معك، هذه الرسالة هي معك وأنت في المسجد والمكتب والحانوت والحديقة والجبل والبستان. إنها أمانة لا إله إلا الله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المصطفى الكريم، إن للاصطياف آدابا وأخلاقا، لعلها لا تغيب عنك من هذه الآداب أدب التوحيد، توحيد الباري تبارك وتعالى، التوحيد وأنت تنظر في بديع صنعه ولطيف خلقه، حدائق ذات بهجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، من الذي أنبت الشجر؟ من الذي جعل القمري يهتف على الأغصان؟ من الذي أسرى بالنسيم على الماء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج؟ إنه كتاب الكون وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، والنخل باسقات لها طلع نظيف. من الذي رسم هذا الجمال؟ من الذي أبدع هذا الكمال؟ من الذي جعل الرابية تشكو إلى الجبل والماء يتمتم بالأسرار إلى الزهر والبلبل ينشد قصيد الشكر على أغصان الشجر؟ انظر لتلك الشجرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، من الذي أبدعها من حبة مندهرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو قوة قاهرة وقدرة مقتدرة. أيها المصطفى، إن الدرس العظيم الذي تستفيده وأنت تجوب بسيارتك هذا الإقليم الجميل، هذا الإقليم الجميل، أن تتزود من التوحيد في كل ما ترى وفي كل ما تشاهد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما لهم لا ينظرون؟ ما لهم لا يتفكرون؟ ما لهم لا يعتبرون؟ إن الناس يعجبون من خلق من صنع الناس، من صنع الناس ومن إبداع الناس، ولا يعجبون من صنع رب الناس. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لدين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيك على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بما عرفت ربك بالآيات بالعظات بالعبر في الكون بالجمال بالجلال. إن عليك أيها المصطفى أن تقرأ أسماء الله عز وجل في سمائه وأرضه وإبداعه وتصويره. إن أول سورة نزلت على الأمي الكريم صلى الله عليه وسلم هي قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأين يقرأ الأمي الذي ما كتب ولا رسم ولا قرأ ولا حفظ؟ اقرأ في الكون، اقرأ في الشمس الساطعة، اقرأ في النجوم اللامعة، اقرأ في الليل واقرأ في النهار، اقرأ في الجدول والغدير والماء النمير. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحد. أيها المصطفى الكريم، إن من حقوق الإنسان التي أجمع عليها عقلاء العالم قاطبة احترام مشاعر الآخرين وتقدير مكانة المسلمين والاعتراف بحقوق المؤمنين. فلا يضايق المسلم بكلمة نابية بل الإنسان غير المسلم، فكيف بالمسلم؟ ولا بتصرف أهوج ولا بأذى متعمد. قال سبحانه وقولوا للناس حسنا، وقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول ابن المبارك إذا صاحبت قوما أهل ود فكن لهم كذي الرحم الشفيق، ولا تأخذ بذلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق. وإن من احترام مشاعر الآخرين صون أعراضهم، صون أعراضهم عن النظر الحرام والإزعاج بالتصرف الأهوج من مضايقة في أماكن النزول أو رفع صوت أو منعهم من مرفق أو منفعة مباحة مشتركة ليست خاصة بأحد. أيها المصطفى، إن من فرائض الله عز وجل على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل زمان ومكان. ويوم تترك الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصبح أمة أشبه شيء بالدواب، أمة بهيمية لا قداسة لها ولا روح. حينها ينزع عنها الله جلباب الوحي ويخطب الدجال من على منابرها وتضيع كرامتها ويتهدم ساسها ويزلزل بنيانها وتصبح في آخر الأمم وفي سياق الركب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، متى؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد نعى الله على قوم خسروا وخابوا، أذناب اليهود، حملاء الخيانة إسرائيل، كانت لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. ندد الله بصنيعهم الخائن الخائف. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إنك أيها المصطفى في رحلتك هذه داعية إلى الله، تدعو من ضل إلى سبيل الله وتبصر من عمي عن منهج الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قل هذه سبيلي، قل يا محمد للعالم، وقل للدهر، وقل للإنسانية، وقل للتاريخ هذه سبيلي، هذه طريقي. ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال أهل العلم البصيرة العلم، وقيل الحكمة، وقيل اللين، وقيل التدرج، والصحيح أن الجميع هو البصيرة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تدعو من في أماكن الاصطياف، في النزهات، تدعو من تهاون بالصلاة، إذ كثير من الناس أصبحت الصلاة في حياته ثانوية، بل بعضهم أكل نعم الله وكفر بفرائض الله، فلا يسجد ولا يركع ولا يسبح ولا يقرأ القرآن. أصبح إنسانا في مصلاق دابة أو دابة في مصلاق إنسان. تدعو من رفض الحجاب الشرعي وأذعن لنعرات وصيحات الغرب وعملاء الضلالة، فرفض الحجاب وكفر بالحجاب وآمن بالاختلاط وسفك مروءته وصيانته واحترامه وعرضه أمام الآخرين. تدعو من أشغل وقته وعمره بالغناء الماجن، فهو لا يعيش إلا على اللهو، قد امتلأ قلبه من اللهو والعبث وقسى قلبه وأعرض عن ربه. هذه دعوتك وهذه رسالتك، ولكن من آدابك أيضا أن تقدر نعم الله، فلا تصرفها في غير ما تصرف له، ولا تسرف في الإسراف ولا في الإنفاق. قال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكثروا وكان بين ذلك قواما. إن الموارد التي تعرض تكفي مئات الناس وعشرات الناس، إن بطون المجاهدين والفقراء واللاجئين بحاجة ماسة إلى ما يلقى في القماقم والفضلات. فيا مسلمون، يا مصطفون، ويا أهل دار، أنتم مدعوون لشكر نعمة الله، فإن نعمة الجو نعمة امتن الله بها على من سبق من الأمم. قال عن بني إسرائيل: وظللنا عليهم الغمام فلا تحرقهم الشمس ولا يلهبهم النسيم، وإنما يعيشون في رغد من الجو وفي سعادة من العيش. وامتن الله عز وجل على قوم بالحدائق والبساتين: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وإن من حقوق المصطافين علينا أن نحسن ضيافتهم بالاستقبال الحار، بالنزول الطيب، بالإكرام، بالمعاونة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بأن ندلهم على أماكنهم وعلى أماكن راحتهم، بأن نقف معهم في وقت نزولهم المحرج، بأن نستضيفهم في الأوقات التي يرتاحون لها، بأن نعرض عليهم الخدمات، لأنهم قطعة من شريحتنا وجزء من أجسامنا جمعتنا بهم لا إله إلا الله، أتونا حبا هنا. وإن من حقوقهم أيضا أن نعلي منزلتهم احتراما لهم، لأنهم تركوا بلاد الغرب وبلاد الاصطياف الكافرة، بلاد العهر، بلاد الخمر، بلاد السكر، وأتوا إلى بلاد الصلاة، بلاد لا إله إلا الله، بلاد القرآن. فاحتراما لهم وتقديرا لهم أن نكرمهم إكراما يوم آثرونا بزيارتهم على الآخرين. ضيوف الخير قد شرفتمونا بلقياكم ربوع الجو طابا، فأبهى من زيارتكم تباهت بثوب الخلد أطلقت الربابا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وحجة الله على الهالكين وعلى آله وصحبه والتابعين. من عظمة هذا الدين أنه يصاحب العبد في حله وترحاله، للمقيم أحكام وللمسافر أحكام، للصحيح أحكام وللمريض أحكام، للرجل أحكام وللمرأة أحكام. دين يسع كل أصناف الناس وكل أقسام البشر وطبقات العالم. دين يعيش مع المسلم في ليله ونهاره، في السراء والضراء، بل يصحبه هذا الدين وهو حمل في بطن أمه إلى أن يدخل إما إلى جنة أو إلى نار. وما دام أن المصطفى مسافر فله أحكام أقولها تكرارا لمن عرفها وتعليما لمن جهلها. من أحكام المسافر التي يحتاج لها المصطفى الجمع والقصر، وقد سن عليه الصلاة والسلام الجمع لكن في مواطن، وأما القصر فرخصة من الله عز وجل. وحد السفر الذي يقصر فيه ما يسمى في اللغة والعرف سفر، ما تعارف الناس أنه سفر فيقصر فيه ويجمع، لا أن الله حد حدا أو رسوله عليه الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا بالأميال ولا بالفراسخ ولا بالبرد، بل أطلق سبحانه وتعالى السفر، فما سمي سفرا في عرف الناس وفي لغة العرب فهو سفر، وما لم يسمى فلا يقصر فيه. وأما قصر الصلاة فتقصر الرباعية إلى ركعتين، خلى المغرب فلا قصر لها، والفجر فإنها فرضت ركعتان من أول الأمر، ولا يتنفل من النوازل الراتبة في السفر هديه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يسقط الوتر، بل يصلى الوتر حضرا أو سفرا، سنته عليه الصلاة والسلام. ويقول ابن تيمية ومن أراد أن يصلي الضحى وهو مسافر فله ذلك، لعموم الأحاديث المطلقة للحاضر والمسافر أو للمقيم والمسافر. أما الجمع فكان هديه عليه الصلاة والسلام ألا يجمع إلا إذا جد به السير، إذا كان على جناح السفر، إذا مشى براحلته أو انتقل المسافر بسيارته فإن له أن يجمع الظهر مع العصر إما تقديما أو تأخيرا، والمغرب مع العشاء إما تقديما أو تأخيرا. أما إذا نزل المنزل وهو مسافر فيصلي كل صلاة على حدة قصرا لا جمعا. ومن اضطر للجمع كمشقة النزول أو كان متعب فله أن يجمع، لكن السنة المطلقة منه عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في أماكن النزول بلا جمع. وما هي المدة الزمنية التي تقصر فيها الصلاة؟ والأحوط للعبد وهو الأقرب للنصوص أن إذا علم أنه سوف يقيم في بلد وتأكد أكثر من 4 أيام أن يتم صلاته. إذا علمت أنك سوف تقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام فتتم صلاتك. أما إذا نزلت ولم تدري متى ترتحل فإنك تقصر دائما وأبدا مهما أقمت. فقد أقام عليه الصلاة والسلام في تبوك 20 ليلة يقصر الصلاة لأنه ما يدري متى يرتحل عليه الصلاة والسلام. والمسافر إذا دخل مع مقيم صلى بصلاته، إذا دخل مع مقيم صلى بصلاته الحاضرة هي السنة كما قال ابن عباس عند البيهقي، لكن جوز كثير من المحدثين والعلماء للمسافر إذا أدرك من الرباعية الثالثة والرابعة أن يكتفي بها ويسلم مع الإمام، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ومن المسائل والأحكام التي تهم المسافر المس على الخفين، وقد جعل صلى الله عليه وسلم مدة المس على الخفين للمسافر 3 أيام بلياليهن كما في حديث علي عند مسلم، يلبس الخفين على طهارة، ويبدأ المس مدة المس من أول حدث. والخف ما سمي خفا في اللغة والعرف، وهو ما ستر القدمين. ولا يشترط كما قال بعضهم أن يكون مخروزا لا، أو يكون جلدا لا، أو يقوم بذاته لا، أو يواصل المشي عليه لا، إنما ما سمي خف وستر القدمين فهذا الذي يمسح عليه. كان الصحابة يلفون لفائف ربما كانت مشققة ويمسحون عليها. قال ابن تيمية: ومن اشترط هذه الشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما قد وضع الآثار والأغلال التي أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بوضعها، أو رفعها على الأمة أو جعلها على الأمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا انتهت مدة 3 أيام المسافر ويوما وليلة فعليه أن يخلع الخفين ويتوضأ ويغسل القدمين ويبدأ مدة جديدة. ومن خلع الخف في أثناء المدة فالأحوط أن يعيد وضوءه من جديد. ومن الأحكام التيمم لفاقد الماء والمتضرر من استعمال الماء، فإنه إذا دخل الوقت أو قبل الوقت يضرب الصعيد الطيب وهو التراب الذي له غبار بيديه بكفيه، ثم يمسح وجهه وظاهر اليسرى بباطن اليمنى وظاهر اليمنى بباطن اليسرى، فعل محمد عليه الصلاة والسلام في حديث عمار. ومن السنن في السفر دعاء السفر الذي كان يدعوه عليه الصلاة والسلام، كان يقول: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنظر وسوء المنقلب وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه سوء حتى يرتحل من ذاك المنزل. هذه من آداب المسافر. ومن الآداب أن يتجنب بالأذى طرق الناس وسبل الناس ومياه الناس ومتحدث الناس، فلا يقضي حاجته في تلك الأماكن، فإن من فعل ذلك فقد استحق اللعنة، وقد لعنه عليه الصلاة والسلام، وهو أحد اللعنين اللذين يستوجبان لعنة الناس وقيل لعنة الملائكة والناس، وهو الذي يتخلى ويقضي حاجته في طرق الناس أو في ظلهم. زيد في أحاديث أو نقع الماء أو المكان الفسيح الذي يجتمع فيه الناس أو تحت شجرة مثمرة أو على مكان مرتفع ينظر إليه أو نحو ذلك. إنه دين نظيف راق يرتقي بالإنسان ليكون عليه رداء الطهر والقداسة، فكأن الإنسان يشابه الملك. هذا هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما قلت هذه لأن المصطفى وهو مسافر يحتاج إلى مثل هذه الأحكام. وإني أوصي إخواني من المصطافين والمقيمين بكثرة ذكر الله عز وجل وكثرة التوبة والاستغفار وفعل الصالحات. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل على نبيك وحبيبك واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، وارض اللهم عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في أفغانستان وفي فلسطين، اللهم أيدهم بكلمتك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم زلزل أعداءهم، اللهم أنزل السكينة عليهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.